بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فخرج ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي عن الهيثم بن جميل عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم كان في يوم العيد إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. قال الحاكم أبو عبد الله أن هذه سنة عزيزة، وعليه يعني يستحب أن تصلى هاتين ركعتين بعد صلاة العيد وذلك في البيت. فأقول وبالله تعالى التوفيق أن هذا الخبر لا يصح، وذلك أن حديث أبي سعيد قد خرجه البخاري من حديث زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري، وخرجه الإمام مسلم من وجه آخر عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري، وليس فيه هذه الزيادة، وإنما الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ في يوم العيد بالصلاة، ثم يعني يخطب الناس وينصرف إلى النساء، وليس فيه ذكر لهاتين الركعتين. وأيضا حديث ابن عباس في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، وإنما الذي فيه أنه صلى ركعتي العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها. فدل هذا على أن زيادة هاتين ركعتين غير محفوظة، وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، فهذا الخبر لا يصح من جهتين. الجهة الأولى أولا ضعف إسناد بن ماجه لأن فيه بن عقيل، والجهة الثانية أن حديث أبي سعيد في الصحيحين بإسناد أصح من هذا بكثير، ليس فيه ذكر لهاتين الركعتين. بل وممكن أن نضيف أمرا ثالثا، ألا وهو ما جاء في حديث ابن عباس لم يصلي قبلها ولا بعدها. فكل هذا يدل على عدم صحة هذه الزيادة، فهذه الزيادة غير محفوظة، بل هي زيادة منكرة، والعلم عند الله عز وجل. هذا وبالله تعالى التوفيق.